من صفحة نعشة الجزء الثالث عشر صفحة 235، الفرقة الثالثة من الشيعة الإسماعيلية، وهم القائلين وهم القائلون بإمامة إسماعيل ابن جعفر الصادق، وأن الإمامة انتقلت إليه بعد أبيه دون أخيه موسى القاسم المقدم ذكره في الكلام على فرقة الإمامية، وهم يوافقون الإمامية المقدم ذكرهم في سوق الإمامة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى جعفر الصادق، ثم يعدلون بها عن موسى القاسم الذي هو الإمام عند الإمامية إلى إسماعيل هذا، ثم يسوقونها في بني فيقولون إن الإمامة انتقلت بعد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى ابنه الحسن، ثم إلى أخيه الحسين، ثم إلى ابنه علي زين العابدين، ثم إلى ابنه محمد الباقر، ثم إلى ابنه جعفر الصادق، ثم إلى ابنه إسماعيل الذي تنسب إليه هذه الفرقة بالنص من أبيه. فمن قائل إن أباه مات قبله وانتقلت الإمامة إليه بموته، ومن قائل أنه مات قبل أبيه وبعدة النص بثبوتها في بنيه بعده، ثم يقولون إنها انتقلت من إسماعيل المذكور إلى ابنه محمد المكتوم، ثم إلى ابنه جعفر الصادق، ثم إلى ابنه محمد الحبيب، ثم إلى ابنه عبيد الله المهدي أول خلفاء الفاطميين ببلاد المغرب، وهو جد الخلفاء الفاطميين بمصر، ثم إلى ابنه القائم بأمر الله أبي القاسم محمد ثاني خلفاء الفاطميين ببلاد المغرب، ثم إلى ابنه المنصور بالله أبي الطاهر إسماعيل ثالث خلفاء الفاطميين ببلاد المغرب، ثم إلى ابنه المعز لدين الله أبي تميم معز أول خلفاء الفاطميين بمصر بعد قيامه ببلاد المغرب وهو بني القاهرة، ثم إلى ابنه العزيز بالله أبي المنصور نظار ثاني خلفائه بمصر، ثم إلى ابنه الحاكم بأمر الله أبي علي المنصور ثالث خلفائه بمصر، ثم إلى ابنه الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن علي رابع خلفائه بمصر، ثم إلى ابنه المستنصر بالله أبي تميم معد خامس خلفائه بمصر. ثم منها وهنا افترقت الإسماعيلية إلى فرقتين مستعلوية ونظارية. قال أما المستعلويون فيقولون إن الإمامة انتقلت بعد المستنصر بالله المقدم ذكره إلى ابنه المستعلي بالله أبي القاسم أحمد ثالث خلفائهم بمصر، ثم إلى ابنه الآمر بأحكام الله أبي علي المنصور سابع خلفائهم بمصر، ثم إلى ابنه الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المجيد ابن أبي القاسم ثامن خلفائهم بمصر، ثم إلى ابنه الظافر بأمر الله أبي المنصور إسماعيل تاسع خلفائهم بمصر، ثم إلى ابنه الفائز بنصر الله أبي القاسم عيسى ابن الظاهر عاشر خلفائهم بمصر، ثم إلى العاضد لدين الله أبي محمد عبد الله ابن يوسف ابن الحافظ حادي عشر خلفائهم بمصر وهو آخرهم حتى مات. وأما النظارية فإنهم يقولون إن الإمامة انتقلت بعد المستنصر إلى ابنه نظار بالنص من أبيه دون ابنه المستعلي، ويستندون في ذلك إلى أن الحسن بن الصباح كان من تلامذة أحمد بن غطاش صاحب قلعة أصبهان والموت، وكان شهما عالما بالتعليم والنجوم والسحر، فاتهمه ابن غطاش بالدعوة للفاطميين خلفاء مصر فخاف وهرب منه إلى مصر في خلافة المستنصر المقدم ذكره، فأكرمه وأمره بدعاية الناس إلى إمامته، فقال له ابن الصباح من الإمامة بعدك؟ فقال له ابن النظار، فعاد ابن الصباح من مصر إلى الشام والجزيرة وديار بكر وبلاد الروم ودخل خراسان وعبر إلى ما وراء النهر وهو يدعو إلى إمامة المستنصر وابنه نظار بعده. قال الشهر الثاني بالنحل والملل وصعد قلعة الموت في شعبان سنة 83 و400 واستظهر وتحصن. ثم النظارية يدعمون أن النظار المذكور خرج من الإسكندرية حملا في بطن جارية تقية على نفسه وخاض بلاد الأعداء حتى صار إلى الموت، ورأيت في المغرب لابن سعيد أنه لم إنما صار من عقبيه من وصل إلى تلك البلاد وصارت الإمامة في بنيه هناك، والمستعلوية ينكرون ذلك إنكارا ويقولون إنه قتل بالإسكندرية صار إليه الأفضل ابن أمير الجيوش وزير المستعلى وحاصره بالإسكندرية ثم ظفر به وأتى به إلى المستعلى فبنى عليه حائطين فمات، ثم فر بعض بني نظار إلى بلاد المشارق وقام بالمغرب، والقائمون بها الآن من ولده، وهو الذي تشهد به كتب التواريخ كمغرم ابن سعيد وغيره. ثم الإسماعيلية في الجملة من المستعلوية والنذارية، يسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الهادية تبعا لإمامهم إسماعيل المذكور، فإنه كان يسمى صاحب الدعوة الهادية. قال في التعريف: وهم وإن أظهروا الإسلام وقالوا بقول الإمامية ثم خالفوهم في موسى القاذف وقالوا إن الإمامة لم تصر إلا أخي إسماعيل، فإنهم طائفة كافرة يعتقدون التناسخ والحلول. وذكر في مسالك الأبصار أن ملخص معتقدهم التناسخ، ثم قال: ولقد سألت المقدم عليهم والمشار إليه فيهم وهو مبارك ابن علوان عن معتقدهم، وجادرته الحديث في ذلك مرارا، فظهر لي منهم أنهم يرون أن الأرواح مسجونة في هذه الأجسام المكلفة بطاعة الإمام المطهر على زعمهم، فإذا انتقلت على الطاعة كانت قد تخلصت وانتقلت للأنوار العلوية، وإن انتقلت على العصيان هوت في الظلمات السفلية. وذكر في العبر أن منهم من يدعي الألوهية الإمام بنوع الحلول، ومنهم من يدعي رجعة من مات من الأئمة بنوع التناسخ والرجعة، ومنهم من ينتظر مجيء من يقطع بموته، ومنهم من ينتظر عود الأمر إلى أهل البيت. ثم المستعلوية والنظرية يتفقون في بعض المعتقدات ويختلفون في بعضها. فأما ما يتفقون عليه من الاعتقاد فهم يتفقون على أنه لا بد من إمام معصوم ظاهر أو مذكور. فالأئمة الظاهرون هم الذين يظهرون أنفسهم ويدعون الناس إلى إمامتهم، والمستورون هم الذين يستطيرون ويظهرون دعاتهم، وآخر الظاهرين عندهم إسماعيل الذي ينسبون إليه، وأول المستورون ابنه المكتوم. ومن معتقدهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه أو لم يكن في عنقه بيعة إمام مات في جاهلية، ويرون أن العلم لا يكون إلا بالتعليم من الأئمة خاصة، وأن الأئمة هم هداة الناس، ويقولون إن للأئمة أدوارا، في كل دور منها سبعة أئمة ظاهرين أو مستورين، فإن كان أهل الدور ظاهرين يسمى ذلك الدور دور الكشف، وإن كانوا مستورين يسمى دور الستر، ويقولون بوجوب مولاة أهل البيت، ويتبرؤون مما خالفهم وينسبونهم إلى الأخذ بالباطل والوقوع في الضلال، لا سيما النواصب، وهم الطائفة المعروفة بالناصبية أتباع، ويرمونهم بالعظائم ويصيبونهم إلى اعتماد المحال والأخذ بها. وما خرج عندهم من القول بانتقال الإمامة بعد الحسن الصبت عليه السلام ثم أخيه الحسين ثم في أئمتهم المتقدم ذكرهم إلى إمامهم إسماعيل الذين ينسبون إليه بالنص الجلي، فقد حاد عن الحق، وهم يعظمون ويستعظمون القدح فيه، وإن من وقع في ذلك فقد ارتكب خطأ كبيرا.